عشتها ما عشتش أجمل منها هواكي نقلة في حياتي يا ما حلمنا نكون هنا في مكان يجمعنا لوحدنا وتحقق حلم الليلادي حكايات عشتها وياكي ولقيت معاكي اللي بتمنى مش أجمل منها هواكي نقلة في حياتي كل يوم بيعدي علينا بتبان الفرحة في عينينا وتزيد غلاوتك عندي طب أي حاجة نفسك فيها شاوري وفي ثانية تلاقي من العندي قبل العندي مش أجمل منها هواكي نقلة في حياتي يا ما حلمنا نكون هنا في مكان يجمعنا لوحدنا وتحقق حلم الليلة دي